السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلتم سهلا ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي، كيف حالك أستاذ الكريم؟ عساكم بخير شيخي. أعزكم الله شيخي. نعم شيخي، تلميذكم محمد فاروق شيخي. نعم محمد فاروق شيخنا. نعم نقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي الكبرى قال رحمه الله تعالى: الصلاة على المنافقين. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن مثنى قال حدثنا الليث عن وقال عن ابن شبين عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أن وقال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه ثم قلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وعدد عليه؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو علمت أني إن زدت على 70 غفر له لست علي. فصلى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صرف، فما مكث إلا يسيرا حتى نزلت الآية: لمن براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. الصلاة على الجنازة في المسجد. بني قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عبد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعيد بن بيضاء في المسجد. قال إسحاق رحمه الله تعالى: ما صلى إلا في المسجد. بني قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا بتوف المسجد. الصلاة على الجنازة بالليل والليل. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمة بن سهيل بن سهل أنه شكت امرأة بالعول مسكينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها، فقال: إن ماتت فلا تدفنوا حتى أصلي عليها. فتوفيت، فجاءوا بها إلى المدينة بعد العتبة، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام، فكرهوا أن يوقظوا فصلوا عليها ودفنوها. ودفنوها ببقع الغرقد. فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فسالهم عنها فقالوا قد دفنت يا رسول الله وقد جئناك فوجدناك نائما فكرهنا ان نوقظك. فقال انطلقوا. فانطلق يمشي وانطلقوا معه حتى اروه قبره. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا وراءه فصلوا عليه وكبر اربعا. الصفوف على الجنا على الجنازة بلي. قال اخبرنا محمد بن عبيد القبي عن حفص بن غياس عن ابن جريج عن عطاء عن جبل رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخاكم النجاشي رحمه الله عليه قال ماذا؟ فقم فصلوا عليه. فقام فصفى بنا كما يصف على الجنازة فصلى عليه. وبي اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن سعيد بن زبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم الى المصلى فصفى بهم فصلى عليه وكبر اربع تكبيرات بنية. قال اخبرنا محمد بن ربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زريع عن ابن مسلم وابن سلمه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي الى اصحابه بالمدينه فصفوا خلفه فصلى عليه وكبر اربع. وبي اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه فصففنا عليه صفين بنية. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثني ابو داود قال سمعت شعبه يقول الساعه يخرج الساعه يخرج. حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنت في الصف الثاني يوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قال ابو عبد الرحمن ابو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدروس مكي كان شعبه يسيء الراي فيه وابو الزبير من الحفاظ. وروى عنه يحيى بن سعد الانصاري ويوب ومالك بن انس فاذا قال سمعت جابر فوصعه وكان يدلس وهو احب الينا به جابر من ابي زبير. وابو زبير اسمه هذا اسمه طلحه بن نافع وبالله توفيق بني. قال اخبرنا اسماعيل بن سعد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا يونس عن محمد بن سليم عن ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان اخاكم النجاشي قد مات فقم فصلوا عليه. فقمنا فصفقنا عليه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. بني قال الصلاة على المي على الجنازة قائم بلي. قال أخبرنا حميد بن سعدة عن عبد الوالد قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن سبورة أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسطها أي جمع جنازة صبي ومرأة بلي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أيوب بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رمح عن عمار أنه قال شهدت جنازة امرأة وصبي فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصل لي عليه. موقف القوم ابو سعد الخدري وابن عباس وابو قتاده وابو هريره فسالتهم عن ذلك فقالوا السنه اذ اجتمعوا جنائز الرجال والنساء. وبه قال اخبرنا محمد بن ربع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يزعم ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلى على تسع جنائز جميعا فجعل الرجال يالون الامام والنساء يالين القبله فصفهن وصفا واحدا ووضعت جنازه ام كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنهما امراه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن لها يقال له زيد وضع جميعا. والامام يومئذ سعيد بن العاص وبالناس بن عباس وابو هريره وابو سعيد وابو قتاده رضي الله تعالى عنهم. فوضع الغلام مما يلي الامام فقال رجل فانا غرت ذلك فنظرت الى ابن عباس وابي هريره وابي سعيد وابي قتاده رضي الله تعالى عنهم فقلت ما هذا؟ قالوا ها هي السنه بني. قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك والغد بن موسى واخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعقوب سعيد وابن ذاك وللكبن المكتب ثقه عن عبد الله بن بريده عن سبره بن جندب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ام فلان ماتت في نفسها فقام وصدى. وقال علي في حديث امراه وعدد التكبير على الجنازه بني. قال اخبرنا قتادة بن سعيد عن مالك عن ابن جبين عن سعيد عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى للناس النجاشي وخرج بهم فصف بهم وكبر اربع تكبيرات بني. قال اخبرنا قتادة بن سعيد قال حدثنا سهيل عن زريع عن ابي هريره بن سالم بن حنيفه انه قال مرضت امراه من اهل العوالي وكان النبي صلى الله عليه وسلم احسن شيء عياده للمريض فقال اذا ماتت فآذن فمدت ليلا فدفن ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اصبح سال عنها وقالوا كرهنا ان نوقظك يا رسول الله فاذا قبرها فصلى عليها وكبر اربعا صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله ما ارحمك. وبي اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرد عن ابن ابي ليلى ان زيد بن ارقم صلى على جنازه فكبر عليها خمسا وقال كبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء. وبني قال اخبرنا احمد بن عبد بن صفح عن ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحديد عن ابي حمزه بن سلمين عن عبد الرحمن بن جبير عن ابي ان عن عوف بن ملك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من ذلك واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه ووقيه عافيه من القبر وعذاب النار. اللهم امين امين امين. قال عوف بن ذب النيد ان لو كنت الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت به. قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معاويه بن صلاح عن حبيب بن عبيد الكلعي عن جبير بن نفيل الاضربي انه قال سمعت عوف بن مالك الاشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعته من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدل دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنه ونجيه من النار او قال اعد من عذاب القبر. وبه اخبرني سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه وعلي ابن الحجاج عن عمرو بن مرد انه قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعه السلمي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن عبيد بن خالد السلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين رجلين فقتل احدهما ومات الاخر بعده فصلينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ قالوا دعونا له اللهم ارحمه واغفر له اللهم الحق بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاين صلاته بعد صلاته واين عمله بعد عمله؟ فلما بينهما كان بين السماء والارض. قال عمرو بن ميمون اعجبني لانه اسند لي وبلي قال اخبرني اسماعيل بن مسعود قال اخبرني يزيد بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن ابن ابي كثير عن ابي ابراهيم الأنصاري عن النبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغيبنا وذكرنا وأنثنا وصغيرنا وكبيرنا. الشيخ يتحدث قال اخبرنا الهيثم بن ايوب قال حدثنا ابراهيم وابن سعد قال حدثنا ابي عن طلحه بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنه على جنازه فقرا بفاتحه الكتاب وسوره وجهر حتى اسمعنا. فلما فرغ اخذت بيدي فسالته فقال سنه وحق به. قال اخبرنا محمد بن شهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن طلحه بن عبد الله انه قال صليت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه على جنازة فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب فلما انصرف أخذت بيدي فسألته فقلت تقرأ؟ قال نعم إنه حق وسنة بيده. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال إن السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ بتكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا وتسم عند الآخر بيده. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن محمد بن سويد الدمشقي عن الضحك بن قيس ذكره بنحو ذلك. قال فضلوا من صلى عليه مئة ربيع. قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن سلم بن ابي مطاع عن ابي اي عن ايوب عن ابي قلبه عن عبد الله بن يزيد ورضيع عائشه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أنه قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مئة يشفعون إلا شفعوا فيه. ومن قال سلم فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال هكذا حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبأخبرني عمرو بن زرارة قال أخبرني إسماعيل عن أيوب عن أبي قلبة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من الناس فيبلغ أن يكونوا مئة فيشفعوا إلا شفعوا فيه. قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني محمد بن سويد أبو الخطاب قال حدثني أبو بكر الحكم بن فرخة قال صلى بنا أبو الملح على جنازة فظن أنه قد كبر فأقبل علينا بوديه فقال أقموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. قال أبو الملح حدثني عبد الله بن صالد عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفع فيه. فسألت أبا الملح عن الأمة قال أرفعون ثوب من صلى على جنازة ابنه. قال أخبرنا نوح بن وحبيب بن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زريع عن سعد بن نسيب عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظر حتى توضع بالحد فله قيراطان والقيراطان مثل الجبلين العظيمين ابنه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن زريع عن أنه قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها أو حتى يصلى عليها فلو قيراط ومن شهد حتى تدفن فلو قيراط يقيل وما القيراط يا رسول الله. قال مثل مثل الجبلين العظيمين. وبأخبر محمد بن شهاب قال حدثنا محمد جعفر عن عوف عن محمد بن سنين عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة رجل مسلم احتسب فصلى عليها ودفنها فلو قيراط ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن أبانا فإنه يرجع بقيرة من الأجر. قال رحمة عليه: أخبرنا الحسن معرفة ابن قزعة قال حدثنا مسلمة بن عقبة قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عامر عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازه فصلى عليها ثم انصرف فله قيرة من الاجر، ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى قرب من جنن فله قيرة من الاجر، كل واحد منهما اعظم من احد الجلوس وقبل ان توضع الجنائز به. قال اخبرنا سعيد بن نصر قال اخبرنا عبد الله يعني هشام والاوزاعي يعني حبنا بكثير عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: اذا رايتم الجنازه فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد ان حتى توضع الوقوف للجنائز به. قال اخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا الليث عن يحيى عن واقد عن نافع عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضى انه ذكر القيام للجنازه حتى توضع. وقال علي بن ابي طالب: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وبه اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال اخبرنا خالد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني محمد بن كثير عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وراينا وقعد فقعدنا. وبه اخبرنا هارون إسحاق قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قزن عن المنهل بن حنزاد عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس وجلسنا حوله كان على رؤوسنا طير موارد شهيد بدمه. وبه قال أخبرنا هند بن سري عن ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زمروا بدماء فإنه ليس كلم يكلم بالله إلا يأتي يوم القمد يدمى لونه لون الدم وريحه روح المسك أين يدفن شهيد. وبه قال أخبرنا إسحاق بن برمة قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سعيد بن سيب عن رجل يقال له عبيد الله بن معيد قال: أصيب رجلين من المسلمين يوم طيب فحملا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يدفن حيث أصيب. وكان ابن معيد ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أخبار محمد بن نصر قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد بن قاسم عن نبيح عن الزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يرد إلى مصارعهم وكانوا قد نقلوا إلى المدينة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قاسم عن نبيح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ادفنوا القتلى في مصارعهم. قال لنا أبو عبد الرحمن نبيح الأعنسي لم يروي عنه غير الأسود بن قاسم وأراد المشرك به. قال أخبرنا عبد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجي بن كعب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يوريه؟ قال: اذهب فواري أباك ولا تحدثن حتى تأتيني. فواريت ثم جئت فأمرني فاغتسلت ودعاني وذكر لي دعاء لم أحفظ اللحظ والشك. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبي عن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو منين عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبه أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبو عبد الرحمن الأذرمي عن حكام بن سلم الرازي عن علي بن عبد الله عن أبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللحد لنا والشك لغيرنا ما يستحب من إعماق القبر. وبه قال أخبرنا محمد بن جرير قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر أنا وقال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أحد. نعم شيخ. حاضر شيخ. يوم أحد فقلنا: يا رسول الله اقرأ. فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: احفروا وأعمقوا وأعصروا ودفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكان أبي ثلاثة في قبر واحد ما يصحب من توسع القبر. إليه قال أخبر محمد بن معمر قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا وابن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبي أنه قال: لما كان يوم أحد أصيب المسلمين فأصاب الناس جراحة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرانا وضعوا ثوبي في اللحد. بليه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وابن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة واسمه نصر بن عمران البصري وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قذيفة حمراء. قال أبو عبد الرحمن وأبو حمزة عمران بن أبي عطية ليس بالقوي، وأبو حمزة وأبو جمرة نصر بن عمران بصري ثقة وكلا وما يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الساعة التي نهي عن إقبار الموتى فيها. نعم شيخ. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي بن رمح أنه قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن أو نقبر فيهن موتان حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيق الشمس للغروب. وبه أخبرني عبد الرحمن بن خالد قال حدثني حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو زبير أن سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه رضي الله تعالى عنه مات فقبر ليلا وقبن به كفن غير طير فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا نطر إلى ذلك دفن الجماعة في القبر الواحد به. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الورقي قال حدثنا وكان عن سليمان بن المغرد عن حميد بن لان عن هشام بن عامر أنه قال لما كان يوم أحد أصاب الناس جهد شديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفروا واوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة بقبر. قالوا يا رسول الله لمن تقدموا قال قدموا أكثرهم قرآن وبليه. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن يوبع عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عن سعد بن هشام بن عامر عن أبي أنه قال شد الجرح يوم أحد فشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعفروا واوسعوا واعصروا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآن رحمة الله عليهم وبليه. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدامع عن هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اعفروا واوسعوا واعصروا وادفنوا الاثنين وثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا من يقدم وبليه. قال أخبرنا محمد بن رسول قال حدثنا زهير وقال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر أنه قال قتل أبي يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفروا واوسعوا واعصروا وادفنوا الاثنين وثلاثة بالقبر وقدموا أكثرهم قرآنا فكان بثالثة ثلاثة وكذا وكان أكثرهم قرآنا فقدم. اخرج البيت من اللحد بعد ان يوضع بليه. قال اخبار قال الحا قال وعن الحديث من اسكن قرة عليه وانا اسمع عن سفيان قال سمع عمرو جابرا رضي الله تعالى عنه يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم عابد بن ابي بعدما ادخل حفرته فامر به فاخرج فوضعه على ركبته ونبذ عليه من ريقه والبسه قميصا والله اعلم صلوات الله وتسلمته عليك يا رسول الله لما رحمك وبليه. قال اخبرنا الحسين بن حريث قال اخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن وافد قال حدثنا عمرو بن دينان قال سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم امر بعبد الله بن ابي فاخرج من قبره فوضع راسه على ركبته فدفل فيه من رقي والبسه قميصه وقال جبل والله اعلم اخرج الميت من القبر بعد ان يدفن وبليه. قال اخبرنا العباس بن عبد الله بن عمرو وعن سعد بن عمرو عن شعبه عن ابن ابي نجح عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنا وقد دفن مع أبي رجل في القبر فلم تطب نفسي حتى أخرجته ودفنت على حدة أصرت على القبر بليه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمي يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى قبرا حديثا فقال ما هذا؟ قالوا هذه فلانة مولاة بني فلان يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت ظهرا وأنت صائم قائل فلم نحب أن نوقظك فيها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس خلفه فكبر عليه أربعة ثم قال لا يموت نبيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا يعني آذنتمني به وفإن صلاتي له رحمة. وبأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان الشيباني عن الشافعي أنه قال أخبرني من مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر منتبذ فأما وصف خلفه قلت من هو يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس بليه. قال أخبرني عبد بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال شبن وأخبرنا عن شعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر منتبذ فصلى عليه وصف أصحابه وخلفه قال أو وصف أصحابه خلفه قيل من حدثك؟ قال ابن عباس النبلي قال وأخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن علي قال حدثنا جعفر بن برقان ابن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت الركب بعد الفرغ من الجنازة بليه. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا ابن عامر ويحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن سمك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصلى على جنازة ابن الدحداح فلما رجع أوتي بفرس عرورا، فركب ومشينا مع زيادة على القبر بليه. قال اخبرنا هارون بن اسحاق قال حدثنا حفص عن ابن جرج عن سليمان بن ابي ابن موسى وابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر او يزاد عليه او يجصص، زاد سليمان بن موسى او يكتب عليه البناء على القبر بليه. قال اخبرنا يوسف بن سعد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور او يبنى عليها او يجلس عليها احد، تجصيص القبور بليه. قال اخبرنا عمرو بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، تسويه القبور اذا ركعت بليه. قال اخبرنا سليمان بن داود قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرني عمرو بن الحارث ان زمامه بن جبين حدثه قال كنا مع فضاله بن عبيد بارض الروم فتوفي صاحب لنا فامر فضاله بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بتسويه ذي عبليه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان عن حبيب عن ابي ولين عن ابي الهياج انه قال قال علي رضي الله تعالى عن الابعدك على ما بعثني به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعنا قبرا مشرفا الا سويته ولا صوره في بيت الا طمسها زياره القبور بليه. قال اخبرني محمد بن ادم عن ابن فضل عن ابي سنن عن محارب بن ديتر عن عبد الله بن بريده عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زياره القبور فزورها، ونهيتكم عن لحوم الاضاعي فوق ثلاثه ايام فامسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبي الا في سقان فاشربوا من اسقيته كلها ولا تشربوا مسكرا بليه. قال اخبرني محمد بن قدامه قال حدثنا جرير عن ابي فروه عن المغيره بن شعيب بن صبيع قال حدثني عبي عبد الله بن بريده عن ابي انه كان في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني كنت نهيتكم ان تاكلوا لحوم الاضاحي الا ثلاثا، فكلوا واطعموا وادخروا ما بدا لكم، وذكرت لكم الا تنتبهوا في الطرف الدباء والمزغة والنقل والحنطب ان تبيدوا فيه ما رايتم، واجتنبوا كل مسجد. نهيتكم عن زياره القبور فمن اراد ان يزور قبرا فليزور، ولا تقولوا هجر زياره قبر المشرك بليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر امي فبكى وابكى من حوله، وقال استأذنت ربي عز وجل في ان استغفر لها فلم يأذن لي، وستنت بأن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت، أن يعني الاستغفار للمشركين بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد وابن ثور عن معمر عن زريع عن سعد بن المسيب عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفد دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقال له أبو جهل وعبد الله ابن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عابد المطلب؟ فلم يزالا يكلمان حتى قال اخر شيء كلمهم به وعلى مله عابد المطلب نعوذ بالله. اللهم صل خدمنا اجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم انه عنك، فنزلت ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، ونزلت انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبأخبرنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الخليل عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رجلا يستغفر لابويه وهما مشركان، فقلت اتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال اولم يستغفر لابراهيم لابي اولم يستغفر ابراهيم لابي؟ فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فنزلت، وما كان استغفار ابراهيم لابي الا عن موعدة وعدها إياه. الاستغفار للمؤمنين وبليه. قال أخبرنا يوسف بن سعد قال حدثنا حجاج والأعور عن ابن جرج قال أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قاسم بن مخرمة يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدثه قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت الليلة التي هو عندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضعنا عليه عند رجليه وبسط طرف إزاري على فرجه فلم يلبث إلا ريثما ظن اني قد ركضته، ثم انتعل رويدا فاخذ رداء رويدا، ثم فتح الباب رويدا وخرج رويدا، وجعلت ذرعي في راسي واغتمرت وتقنعت ازاري وانطلقت في اثري حتى جاء الباقع فرفع يدي ثلاث مرار وطال، ثم انحرف فانحرفت فاسرع فاسرعت فهرول فهرولت فاحضر فحضرت وسبقت فدخلت، فليس الا ان اضطجعت فدخل، فقال ما لك يا عائشه حشيا رابيه؟ قلت لا. قال لتخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير؟ قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر. قال فأنت السواد الذي رأيت وأمامي؟ قالت نعم. قالت فلا هدني في صدري لهدة أو جعدني صوت هاتف. قالت رضي الله تعالى عنها ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قلت: مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال: نعم. ثم قال: إن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيتي ولم يكن ليدخل عليك، وقد وضعت ثيابك فناداني فأفهم منك فأجبت فأخفيت منك، وظننت أن قد رقدت وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم. قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قل: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمسافرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم ارحم أهل الإيمان من الأموات والأحياء. وبإليه قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحديث بن سكين قرأت علي ولفظ له، وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي أن سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. قالت: فأمرت جارتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقعة، فوقف في أذنه ما شاء الله أن يقف، ثم صرف فسبق بريرة فأخبرتني، فلما أذكر له شيئا حتى أصبحت ثم ذكرت ذلك له، فقال: إني بعثت إلى أهل البقع لأصلي عليهم. بلي قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نبيل عن عطين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلما كانت الليلة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم متواعدون غدا ومتوكلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقع الغرقد. اللهم آمين. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حرامي بن عمارة حرامي بن عمارة قال حدثنا جمد عن عرقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اذا دعا على المقابر قال: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، انتم لنا برد ونحن لكم تبع، اسال الله العافيه لنا ولكم. وبه قال: اخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا له. وبه اخبرنا ابو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن علي بن شفيق قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن وابن موسى ان ابو هريره رضي الله تعالى عنه اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى لهم النجاشي يا صاحب الحبشه رحمه الله عليه في اليوم الذي مات فيه، وقال: استغفروا لاخيكم. قال: استغفر الله، اللهم اغفر له. قال: تغرد في اتخاذ السروج على القبور. بلي قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن وجادة وحادث عن أبي صالح عن محمد بن وحادة عن ابي صلاح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، تجد في الجلوس على القبور. بلي قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكان عن سفيان عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: لان يجلس احدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه خير له من ان يجلس على قبر. بلي قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب قال حد اخبرنا ليث قال حدثنا خالد عن ابن ابي هلال عن ابي بكر بن عزم عن النضر بن عبد الله السلمي عن عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تقعدوا على القبور. قال رحمة الله تعالى عليه: اتخاذ القبور مساجد. بني قال: اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وباخبرنا محمد بن عبد الرحمن صائقة قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي قال اخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال: الكراهية في المجيء بين القبور بن علي السبيتية. وباخبرنا محمد عبد الله بن الورقي قال حدثنا وكان عن الاسود بن شبان وكان ثقة وعن خالد بن سبين عن بشير بن ميكان عن بشير بن الخصاصية انه قال: كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبر المسلمين فقال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا. ثم مر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. فحانت منه التفاتة فرأى رجلا يمشى بين القبور في نعليه فقال يا صاحب السبيتيتين ألقيهما تزل في غير السبيتية بذي. قال أخبرنا أحمد وأبي عبيد ابن أبي عبيد الله الوراق قال حدثنا يزيد بن زرعان عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. مسألة المسلم في القبر بلي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبا عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه قال إنه لا يسمع قرع نعالهم. قال يأتي ملكا ليقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلنا يا أكرم الأكرمين. مسألة الكافر بلي. قال أخبرنا أحمد بن أبي عبيد البصري الوراق قال حدثنا يزيد بن زرعان عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا يعلم هذا وملكان فيقعدان فيقولان ما كنت تقول بهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله خيرا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما. وأما الكبير وهو المنافق فيقال له ما كنت تقول بهذا الرجل. فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. فيقال له لا دريت ولا تليت. ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة لا يسمعه من يليه غير الثقلين. اللهم نجنا من عذاب القبر وضمه ممن قتله بطنه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن عقبة قال أخبرني جابر بن شداد قال سمعت عبد الله بن ياسر يقول كنت جالسا مع سليمان بن سورد وخالد بن عرفطة فذكروا رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكون شهدا جنازة. فقال عدوما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. فقال الآخر بلى شهيد. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثني حجاج بن محمد عن ليث بن سعد عن معاذ بن صرعان عن صفوان بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا شهيدا. قال كفى ببركة صوفي على رأسي فتنة وبلية. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية أنه قال طعن والبطن والغارق ونفسه شهادة. قال حدثنا أبو عثمان مرارا ورفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضمت القبر وضغطت وبليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم أنه قال إذا تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة عليهم السلام لقد ضم ضمت ثم خرج عنه. قال وعبد الرحمن عن سعد بن معاذ هذا رضي الله تعالى عنه عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر. اللهم قنا عذاب القبر وبليه. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي عن خيثمة عن البراء رضي الله تعالى عنه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال نزلت عذاب القبر اللهم قيناه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا جبد عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يثبت الله أنه قال في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال نزلت عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبأخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر فقال متى هذا. قالوا متى بالجالية فسر بذلك وقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. اللهم فينا شره يا رب العالمين. وبليه قال أخبرنا عبد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن جعفر قال حدثني عون بن أبي جعفر عن أبي عن البراء عن أبي أيوب رضي الله تعالى عن أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها إن أعوذ بالله أتعود من عذاب القبر. وبليه قال أخبرنا يحيى بن درس البصري وقال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أنس رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة الحي والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وبه أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود البصري المصري عن ابن أبي قال: أخبرني يونس عن ابن جبير عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. وبه أخبرنا سليمان بن داود عن ابن أبي قال: أخبرني يونس قال ابن جبير أخبرني عروة بن الزبير أن سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها التي يفتن به المرء في قبره، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. وبه قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن الملك عن أبي الزبير عن طوس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الدعاء كما يعلم سورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم آمين. وبه قال: أخبرنا سليم بن داود عن ابن وبن قال: أخبرني يونس عن ابن جبين قال: حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة من اليهود وهي تقول: إنكم تفتنون في القبور، فارتعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تفتنوا يهود؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وبأخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، وقال: إنكم تفتنون في قبوركم. وبه أخبرنا أن ابن زريعة عن أبي معاذ عن الأمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخلت يهودية عليها فاستوهبتها شيئا فوهبت لها عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت: أجارك الله من عذاب القبر؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنهم لا يعذبون في قبورهم عذابا تسمع البهائم، نعوذ بالله. وبه قال: أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي ولي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخلت علي عجوزا من عجوز اليهود المدينة، فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبر، فكذبتهما ولم تنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة، قالت: لأن أهل القبور يعذبون في قبر، قال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمع البهائم كلها، فما رأيته صلى صلاة إلا تعود من عذاب القبر. قال رحمة الله عليه: وضع الجريد على القبر. وبه قال: أخبرنا محمد بن قدامة المصري وقال: حدثنا جرير عن مسعود عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في قبرهما. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، نعوذ بالله. ثم دعا بجريدة فكسر كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، أو قال: إلى أن ييبس. وبه قال: أخبرنا أنس بن سليم في حديث عن معاذ عن الأعمش عن مجاهد عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في قبرنا، أما أحدهما فكان لا يزدر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشق بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، لما رحمك. قال ابو عبد الرحمن: بعض عروق ابي معاويه لم افهمه كما اردت به. قال: اخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن أحدكم إن إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله يوم القيامة. اللهم نجنا من القبر وضمة به. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا المعاذ بن قال: سمعت عبيد الله يحدث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: يعرض على أحدكم إذا مات مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل النار قيل: هذا مقعده، بعد يبعث عدوها حتى بعثه الله يوم القيامة. واخطأ به بأخبر المحمد صلى الله عليه وسلم دون حديث مسلم انقرض عن علي وانا اسمع ونبدو له وعن ابن القاسم طلحة بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات ورد على مقعده ورد على مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. نعوذ بالله يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. نعوذ بالله من سوء الخواجم أرواح المؤمنين. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا مالك عن ابن سبل عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبر أن أباه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق به شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعث صوت العصافير. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان بن مغرد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة أخذ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليرينا مصارع بالأمس قبل أي هذا مصرع قولا إن شاء الله غدا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: والذي بعثه بالحق ما أخطأ تيك فجعلوا ببئر فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنادى: يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإن وجدتم ما وعدني ربي حقا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: تكلم أبي سادا لا أروح بها. قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر الموضوع المروزي وقال أخبرنا عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمع المسلمون من الليل ببئر بدر قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن ينادي: يا أبا جهل ابن هشام يا شيبة ابن ربيعة يا عتبة ابن ربيعة يا أمية ابن خلف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إن وجدتم ما وعدني ربي حقا. قالوا: يا رسول الله تنادي قوما قد جيفوا فلم أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا مني. قال أخبرنا حمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قلب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: انهم لا يسمعون الان ما اقول. فذكر ذلك لعائشه رضي الله تعالى عنها فقالت: وهل ابن عمر انما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم الان يعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق. ثم قرات قوله تعالى: انك لا تسمع الموتى حتى قرات الايه. وبه قال: نعم شيخ نعم شيخ نعم حاضر شيخ اكرم الله. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك ومغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل بني آدم. وفي حديث مغيرة: كل ابن آدم يأكل يعني التراب إلا عجب الذنب منه خلق. وفي يرجم به قال أخبرنا ربيع بن مسلم قال أخبرنا زهير بن الليث قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني. وأما تكذبه إياي فقولوا أني لا أعيدك ما بدأت وليس آخر الخلق بأعز علي من أولي. وأما شتمه إياي فقولوا اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الله صمد لم أولد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. نعم شيخ نعم نعم شيخ نعم شيخ حاضر شيخي إن شاء الله. جزاك الله عنا خيرا شيخي وأستاذي وفي أمان الله شيخي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرمك الله شيخي كما أكرمتنا وأرضاك من كل سوء شيخ في أمان الله شيخي. في آخر الحديث 2016 استوقفني فضيلة الشيخ ظهير الدين وقال: هذا الشيخ يتوقف وأيضا الصوت غير جيد. Son. طبعا لو كان الصوت سيئا قبل ذلك، يعني قبل ما أن يخبرنا الشيخ لأخبرنا حفظه الله تعالى، بدليل أنه قبلها بحديث، يعني بحديث واحد قال اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله القبول والإخلاص والتوفيق والسداد لنا ولكم، وعلى موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة كتاب الشمائل على فضيلة الشيخ عدنان والشيخ محمد فؤاد الدمشقي، وربما يعني نجتهد في الاتصال بفضيلة الشيخ الدكتور محمود حفظه الله تعالى، نسأل الله التيسير. بارك الله في جمعكم، ونسأل لكم طلبة العلم، وفي حفظ الله تعالى وديعته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله في خلال هذه الأيام سنعلن إن شاء الله عن قراءة جامع المتون كاملا إن شاء الله تعالى مع التعليق عليه قدر المستطاع بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله. في حدود الساعة الخامسة، عفوا يعني وهلت عن ذكر التوقيت، في حدود الساعة الخامسة تقريبا إن شاء الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.